صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا تذكرون قلنا الاستصحاب كم ركن يشترط فيه؟ أربعة أركان. انتهينا إلى الركن الرابع الثالث. ماذا كان الركن الثالث؟ الشيخ الأنصاري صاغه بشكل، والآخند الخراساني صاغه بشكل ثاني. الشيخ الأنصاري شلون صاغ الركن الثالث؟ قال يشترط بقاء موضوع، إحراز بقاء الموضوع. الآخند كيف صاغه؟ قال يشترط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والثمرة بين الصياغتين اتضحت فيما سبق. قلنا على صياغة الشيخ الأنصاري يلزم لا يمكن إجراء استصحاب وجود البقاء، وجود الشيء، وأيضا لا يمكن استصحاب العدالة لو كنا نشك في العدالة وفي الحياة. فعلى صياغة الشيخ الأنصاري هذان الاستصحابان لا يجريان، أما على صياغة الآخند لا يشترط هو إحراز بقاء الموضوع، يشترط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا الشرط موجود فيجري الاستصحاب. على أي حال هذا الشرط الثالث قلنا تطبيق واجه إشكالا في الشبهات الموضوعية، مرة واجه إشكال وهذا تعرضنا له قبل التعطيل، وواجه إشكالا في الشبهات الحكمية. الشبهات الحكمية قبلهنكم شنو معناها؟ يعني إذا ردنا نستصحب نفس الحكم، مثل وجود صلاة الجمعة، هذا يسمونه استصحاب ماذا؟ حكمي. والشبهة شيء يسموها هنا حكمي، لأن أصل حكم شبهي. في استصحاب الجاري في الشبهات الحكمية هذا الركن الثالث واجه إشكال، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. ففي الشبهات الحكمية تطبيق هذا الركن الثالث وهذا إشكال. كيف؟ لأنه هذا الركن الثالث ماذا كان يقول؟ يشترط وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة، أو ماذا كان يقول على الصياغة الأخرى؟ على الصياغة الأخرى يشترط ماذا؟ إحراز بقاء الموضوع. قد واحد يقول أنا بناء على هذا الحكمية لا تجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري. لماذا؟ يعني استصحاب بقاء وجود صلاة الجمعة لا يجري. ليش؟ ليش يلزم ما يجري؟ لأن الإنسان متى يشك في بقاء وجود صلاة الجمعة؟ او متى يشك في بقاء النجاسة في الماء الذي زال تغيره. هذا ترى هنا هم شوفوا حكمية مثال النجاسة في الماء المتغير. وكرر متى يشك الانسان في بقاء الوجوب او النجاسة. الجواب هو انما يشك حينما تتغير بعض الخصوصيات. اذا بعض الخصوصيات تغيرت خصوصية التغير، هذه خصوصية التغير ما لها مثلية جزما في حدوث شنو النجاسة، لكن لا نعلم هل لها مدخلية في بقاء النجاسة أم لا. لأجل زوالها هاي خصوصية التغير نشك في بقاء النجاسة. إذا هالخصوصية لم تزول تغير كان بعد موجود، هم يحصل لك شك في بقاء النجاسة؟ لا. فإذن الإنسان إنما يشك في بقاء النجاسة في بقاء الشيء لابد بعض الخصوصيات تتغير الزول، لأن يفرض النجاسة الذي إلها مدخلية في حدوث التغير الذي إلها مدخلية في حدوث النجاسة الذي إلها مدخلية يقينا وحتما وجزما ويقينا أقول إلي شغل بي ترى في مقابل الذي راح أذكر، هذا حينما يزول يحصل عندنا ماذا؟ الشك، لأن نحتمل على أن التغير مدخليته فقط حدوثا لا بقاء. وإما الخصوصية الذي تزول مثل من؟ مثل في صلاة الجمعة، ليش نشك في بقاء الوجود؟ سبب شكنا شنو؟ لزوال خصوصية شنو؟ الحضور، حضور الإمام. هذه خصوصية حضور الإمام ما نقدر نقول حتما كان إلها مدخلية في حدوث الوجود، حتما إلها مدخلية؟ لا، نحتمل إلها المدخلية. جزما ما أعرف، فيما سبق التغير كان جزما، هنا أنا لا مو جزما، نحتمل إلها المدخلية. وبما أنها كانت ثابتة أولا هاي خصوصية الحضور، حضور الإمام، فكنا نتيقن بثبوت الوجوب، وجوب صلاة الجمعة فيما سبق، حيث أن هذه الخصوصية التي نحتمل مدخليتها مفروض موجودة فيما سبق، فإذا موجودة فنتيقن بثبوت الحكم نتمكن الآن، والآن زالت الخصوصية الذي نحتمل مدخليتها فيما سبق، فسوف نشك في بقاء الحكم. لو كانت خصوصية الحضور موجودة هل كنت تشك في بقاء الحكم أو تجزم ببقائه؟ كنت لا أشك بل أتيقن بالبقاء. إذن الإنسان النتيجة التي انتهينا إليها هذه، إنما يشك في البقاء إذا واحدة من هاتين الخصوصيتين، من هاتين الخصوصيتين قصدي من هاتين ياهو هاتين الذي واحدة منهما جزما لها المدخلية في الحدوث لكن نشك في مدخليتها في مرحلة البقاء، والثانية نشك في أصل مدخليتها وين في الحدود. إذا واحدة من هاتين الخصوصية زالت حينئذ نشك في بقاء الحكم. وأما إذا لم تزل خصوصية من الخصوصيات فشك في بقاء الحكم يمكن تصوره. إلا في مورد واحد إلا في واحد مورد واحد، كل الخصوصيات موجودة، كلها موجودة، حضور الإمام موجود، بعد قل لي شنو، قدرة موجودة، عقل موجود، بلوغ موجود، حتى حضور الإمام موجود، فبعد ليش تشك في وجوب صلاة الجمعة؟ أحتمل النسخ، نسخ نسخ الحكم، أزيل أزيل ونسخ، لأجل أني أحتمل النسخ فسوف أشك في بقاء الحكم. هنا كل الخصوصيات موجودة، لكن في الصورة التي ما احتمل فيها النسخ. شك في البقاء لا يتصور إلا إذا زالت بعض الخصوصيات. فإذا بعض الخصوصيات زال، يعني التغير زال، يقولوا يا خصوصية الحضور شنو؟ زال، فالاستصحاب لا يجري. ليش؟ لاختلال الركن الثالث. الركن الثالث شنو هو؟ الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. هنا وحدة ما موجودة، لأن الذي متيقن سابقا أنه نجس ياهو المائل شنو؟ متغير. النجاسة للمائل متغير. الآن أشوف ماذا؟ نجاسة للماء غير المتغير. فوحدة قضية متيقنة مشكوكة ما موجودة. هاي على الصياغة الأنصارية. على الصياغة على الصياغة الآخندية. على الصياغة الأنصارية الذي قال يشترط ماذا؟ بقاء الموضوع. موضوع ما هو الموضوع؟ الموضوع شنو؟ ما افترض في مقام جعل الحكم، لكن سميه في مقام جعل النجاسة. شو افترضنا؟ ما وافترضنا بعد ماذا؟ تغير. هذا الذي افترضنا في مقام الجعل يسمونه ماذا؟ موضوع. وهذا ليس بباقي، لم نحرز بقاءه. فإذا على هذا الأساس بناء على الإشكال، خلص ترى المطلب إشكال انتهى، قاعد أفهرس وأسرر حتى أطبق العبارة. النتيجة بناء على هذا الركن الثالث بإحدى الصياغتين يلزم الاستصحاب في الشبهات الحكمية أصلا لا يجري. إلا شو وقت قلت يجري؟ إلا شو وقت يجري؟ إذا كل الخصوصيات موجودة وكنا فقط وفقط نحتمل النسخ، اللي بهذا ترى نادر جدا احتمال النسخ. وهذا شو وقت يصير؟ ناوين أحكم اللي بنشوف فيه بقاء احتمال النسخ جدا، وفي زمانه ما يصير. هذا إذا يريد يصير بيا زمان يكون زمان النبي صلى الله عليه، وإذا هو صلى الله عليه وآله كان موجود ما تقول لي استصحابك بعد للشنو؟ فروح إلى صلى الله عليه وآله وقل له مولاي هذا الحكم موجود لو منسوخ، أنت بعد تستصحى وتخبص نفسك بعد بلا داعي. على أي حال، فالمقصود إنسان لما يشك في بقاء الحكم لا يجب احتمال النسخ، هذا نادر قلت جدا، يشك في بقاء الحكم لزوال بعض الخصوصيات، إحدى الخصوصيتين الذي ذكرتها. ومع زوال إحدى الخصوصيتين لا تكون وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موجود عندنا، ولا يكون ماذا؟ بقاء الموضوع محرز لنا. فيلزم يكون الاستصحاب نشطب عليه في باب الشبهات الحكمية. إشكال هواي وجه هذا. وإذا مر ابن الاستصحاب في الشبهات الحكمية هواي الأمر حينئذ يصير يعني مشكل. فكيف الجواب؟ تطبق العبارة. يقول عند قدس سره وعند تطبيق هذا الركن يعني الثالث على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض مشاكلي أيضا. إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له يعني علما لهذا الحكم لهذا الركن لما بعدين يجي الصياغة الأولى ترى صحيح أن نأخذ الصياغة الثانية الآخندية يعني التي اختارها صاحب الكفاية نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن استرارة في جبهة الحكمية إلا في حالة واحدة قلت في حالات الشك في النسخ. بمعنى النسخ شنو؟ إلغاء الجعل إزالة الجعل اللي قلت هذا ما يتصور في زماننا إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي قلت روح للنبي صلى الله عليه وسلم استصحاب بعد ما علمه يعني إلا ماذا هو هيك أنه هل هذا الحكم هيك نقول هذا الحكم كان موجود ماذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأشك هل نسخ في زماني أو إلى يومنا هذا بل إلا هيك لكن صحيح هذا لكن قلت شيء نادر هذا جدا بل بمعنى إلغاء الجعل الذي هذا النسخ بمعناه حقيقي النسخ بمعناه الحقيقي وماذا إزالة الحكم إزالة الجعل هذا يسمونه ماذا نسخ. وأما حيث لا يحتمل النسخ الذي قلنا هو الغالب ذلك لا نحتمل النسخ مع مثل زوال التغير وإحنا لا نحتمل النسخ شلوش تشوف فيه بقاء النجاس لزوال بعض الخصوصيات. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة شك في بقاء ما يحصل وإنما إن شك في بقاء حكمها حينئذ يعني حين عدم احتمال النسخ حينئذ يعني حين عدم احتمال النسخ إيش وقت إذا تغيرت بعض الخصوصيات لأحد شكلين قلت إذا تغيرت بعض القيود والخصوصات المعقودة فيها يعني في القضية المتيقنة وذلك بأحد وجهين تزول الخصوصية إما بأن تكون خصوصية ما مثل التغير دخيل يقينا حتما جزما في حدوث الحكم في حدوث النجاسة لو لا تغير ما عدم النجاسة ويشك في إناثة بقاء الحكم بقاء النجاسة يعني ببقائها يعني ببقاء تلك الخصوصية فتتبع الخصوصية أفترض زالت تغير من قبل نفسه فراح نشك حينئذ في بقاء الحكم لأن بعض الخصوصيات زالت ما بقت جميع الخصوصية ولا لا باقي ما شلنا نشك فالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره هذا أحد الشكلين. وإما بأن تكون خصوصية ما هيا خصوصية ما شذور الإماء مشكوكة مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم أظن خصوص الحضور أشك أن أظن لها مدخلية في أصل ثبوت الوجود من الأول وما لها مدخلية لكن بما أنها كانت متواجدة وموجودة حتما فراح أتيقن بثبوت الحكم أولا لأجل أن الخصوصيات كلها حتى المحتملة وهو الحضور ثابتة من الأول وإما بأن تكون خصوصا ما مشكوكة في الدخل من أول الأمر مشكوكة في الدخل من فين ثبوت الحكم فنفرض وجودها ليش نفرض وجودها يعني خصوص الحضور نفترض موجودة حتى نتيقن بثبوت الحكم من الأول وإلا إذا ما افترضنا وجودها ما راح نتيقن بثبوت الحكم من الأول فيفرض وجودها في القضية المتيقنة ليش نفرض وجودها من الأول إذ لا يقين بالحكم بدونها وإذا ما افترضنا موجودة إذا ما راح نتيقن بثبوت الوجود من الأول ثم بعد أن ترتفع مثل زماننا هذا فيحصل الشك في بقاء الحكم فإذا هذه الخصوصية المشكوكة الدخل زالت إذا وفي كل من هذين الوجهين يعني من هاتين الحالتين حالة كون الخصوصية يقينية الدخل حالة كون الخصوصية مشكوكة الدخل لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة لأن بعض الخصوصيات زالت فإذا الركن الثالث بصيغته شنو الآخندية غير موجود في الشبهات الحكمية وجينا الآن بصيغته الأنصارية كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم ما محرز البقاء لأن موضوع الحكم شنو هو قلت مفترض في مقام الجعل والذي افترض في مقام الجعل ما هو ما وبعد شنو ومتغير هذا افترض فأثبتت النجاسة وهذا بمجموعه لم يبقى. كما أن حين نأخذ الصياغة الأولى لهذا الرسم نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعل الحكم، يعني مفترض وجوده في مقام جعل الحكم وهو ما مع التغير، ثم أثبتت النجاسة، ذاك الذي افترض الوجود نسميه موضوع، والموضوع بهذا المعنى غير مفروض البقاء في الشبهات الحكمية. ليش؟ لأن المفروض زوال ماذا؟ التغير، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحراف تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعل الحكم. ما أدرى على أن التغير في مقام جعل الحكم أو الحضور، هل اعتبره المولى في مقام الجعل؟ إذا اعتبره المولى في مقام الجعل فالآن ما موجود، فيعني الموضوع ما موجود. وإذا لم يعتبره في مقام الجعل، يعني الموضوع الآن موجود، ماذا هو الإشكال؟ والجواب عليه أن يقال لها سبب ولها موضوع. ما هو سببها؟ النار واحد، وبعد سبب واحد ثاني أريده، هذه السببين تجيب لي الشمس اثنين. ولها موضوع، هم جيب لي موضوعين أريده. موضوع واحد ماذا؟ مثلا نقول حرارة ماذا تحل في هذا الجسم؟ هي الحرارة تحل على الجسم، لكن مرة الحرارة تحل بيا جسم، مرة على الحديد، أو مرة تحل ماذا على جسم آخر، ما أدري جسم آخر شبه ها مثلا الأكل، مثلا الطعام، طعام هم ما تصرخوا حار ولا تشون ينشوي حلقك. فالمقصود أنه الحرارة لها سبب ولها موضوع. أنا أريد أسألك هذا السؤال تجاوبني بالعجل، هل تتعدد الحرارة بتعدد الموضوع؟ يعني نقول أن حرارتين وحدة حرارة شنو؟ الحديد، ووحدة حرارة من؟ الطعام. حرارتين ذبيهم وحدة وبالي بالوجدان ذبي اثنين بعد، هذه الحرارة ليس نفس، حرارتين ذبيهم موجودة. إذا قيل لي أوجب حرارتين، هو أجيب لحديث حار وأجيب طعام حار من حرارتين، ولكن هل تتعدد الحرارة بتعدد السبب؟ يعني إذا السبب مرة كان النار ومرة أخرى كان السبب ماذا؟ الشمس، فبتعدد الأسباب هل نقول هاتان حرارتان؟ أم الحرارة واحدة؟ ما دام موضوعها واحد، ما دام موضوعها واحد، موضوع الحديد، فسواء كان سببها النار أو كان سببها ماذا؟ الشمس، هي ماذا؟ واحدة واحدة ما دام موضوعها واحد. صحيح شنو عرفا؟ صحيح ماذا؟ بتعدد الأسباب، ما تتعدد ماذا؟ الحرارة، الحرارة عندما تتعدد بتعدد الموضوع. هاي تقريبا من الأشياء البديهية، مو هتشي ولا؟ احنا نفس هالفكرة نريد نطبقها وين في بابل، نفس هالفكرة الواضحة في باب الأحكام الشرعية، مثل موردنا للنجاسة. النجاسة إلها سبب وإلها موضوع. سبب النجاسة ماذا؟ مرة تغير، ومرة السبب شي يكون غير التغير من أسباب الأخرى. ولها موضوع، مرة النجاسة تحل على الماء أو في الماء، ما يتنجس، او مره تحل عليمه على الثوب، الثوب يتنجس، فلها سبب ولها موضوع. حينئذ نقول بما تتعدد الحرارة النجاسة، الجواب نفس الجواب السابق الذي ذكرناه في الحرارة، ستتعدد الجواب، ستتعدد النجاسة بتعدد الموضوع ولا تتعدد بتعدد السبب. فإذا اتضح هذا كله بسيط، هذا واضح، هذا ما قلنا العدل عن شعبه، حين أذن نأتي ونقوم لحل الإشكال. ترى لحل الإشكال راح أقوله، حضرة جنابك أنت هكذا قلت، نحن لا نشك في بقاء الحكم إلا إذا دالت ماذا؟ بعض الخصوصيات، وإذا زال بعض الخصوصيات إذن وحدة القضية المتيقنة أو المشكوكة أو قول إحراز بقاء الموضوع ما راح يكون متوفى. أنت من هذا كان إشكالك ولا أنه لابد أن تزول بعض الخصوصيات، وإذا زالت حينئذ ماذا؟ الركن الثالث ما متوفر. أنت حضرة جنابك تجلت، أنا أقول صحيح لابد وأن تزول بعض الخصوصيات، وإلا لما حصل الشك، وإلا لما حصل الشك كما قلت، لما حصل الشك في بقاء الحكم، ولكن تلك الخصوصية زوالها إنما يوجد اختلال الركن الثالث فيما إذا كانت ماذا؟ دخيلة في الموضوع. أما إذا كانت علة وليست بدخيلة في من؟ في الموضوع، مثل التغير، مثل التغير حينما يزول التغير، التغير حيثية ماذا كان؟ ليس حيثية الموضوع، الموضوع للنجاسة شنو هو؟ الماء، هذا واحد شي يقول، والتغير ليس موضوع علما للنجاسة، وإنما هو علة علما للنجاسة. فإذا زال زواله لا يؤثر شيئا، فالنجاسة هي النجاسة لا غير، لأن قلنا بتعدد الأسباب المسبب ماذا؟ وش قلنا؟ بل تتمن عدي ذي جسة قبل قليل، بتغير الأسباب المسبب لا يتغير، إنما الذي زواله يوجب التغير ماذا؟ إذا كانت الحيثية حيثية دخيلة في من؟ في الموضوع، يعني كانت موضوع علما للنجاسة، مثل من؟ مثل بول، نجاسة موجودة تحول إلى بخار، بخار بخار، هنا الموضوع تغير، لأن البول غير البخار. هنا صحيح وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ما موجود، إحراز بقاء الموضوع ما موجود. أما إذا كانت الخصوصية الزائلة غير دخيلة في الموضوع، وإنما كانت إلا للحكم، فزوالها لا يوجب تغير قيما في الموضوع كما قلنا في الحرارة. كما قلنا في الحرام بالنجاسة، النجاسة لا تتغير. أقول النجاسة السابقة الآن أصبح، فإذا النتيجة اللي استحصلناها الآن هذه صارت أن الخصوصية الزائلة، هاي النتيجة ترى صارت متى ما كانت حيثيتها بالنسبة للحكم، حيثية العلة للحكم، فزوالها يؤثر يوم يؤثر، يضر يوم يضر، لا يضر. ومتى ما كانت حيثيتها بالنسبة للحكم، حيثية ماذا؟ الدخالة في الموضوع، مثل ما مثلت بيما بحيثية البولية، فإن حيثية البولية حيثية ماذا؟ موضوع النجاسة، مو حيثية علة النجاسة، النجاسة تنصب على البول، موضوع النجاسة والبول. وإذا كانت الخصوصية الزائلة حيثيتها حيثية الدخال في الموضوع، فزوالها يضر يوم يضر يضر. هاي فرق قاعدة ماذا؟ عامة أعطيناك إياها، وأنت على طبق هذه القاعدة تتمكن أن تلاحظ الخصوصية. فأي خصوصية كان إلا مثل لعله التغير، فزوال هالخصوصية لا يؤثر شيء. فإشكالك إذن اللي يخبصتنا أكثر إشكالك أنه يلزم ما أدري شنو ما يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية لأنه لازم خصوصية تزول. نقولك إيه لازم تزول، لكن لعل تلك الخصوصية ماذا؟ ليست دخيلة فيما في الموضوع، في حديث علة، فزوالها ما يأثر حينئذ، بالتالي يصدق وحدة القضية مطلقة ومشكوكة، إحراز الموضوع يصدق. هذا جوابنا. بس قبل ما ننتهي من هذا الجواب ونطبق العبارة، لعلك تقول لي، تقول لي شيخنا فين السؤال صغير بعد عندي؟ أنت خوش جواب جاوبي، بس فين السؤال صغير؟ شنو السؤال صغير؟ السؤال صغير هذا، أنه كيف نشخص؟ هاي المشكلة، كل المشكلة. أنت قلت لي لو لو لو، وأنا شلون أشخص عن هذه الحيثية دخيلة في الموضوع حتى زوالها ما يأثر، حتى يأثر زوالها، أو حيثيتها حيثية العلة حتى زوالها ما يأثر. هذا مشكلة، هذا جذوي الآن، وإلا أنت الذي بينت فرد مطلب تقريبا يعني واضح، بينت شو هذا المهم. هل المدار على التدقيقات العقلية هتشي نجي العقل نشوف شي يقول، يقول هذا دخيل في الموضوع يو دخيل، أو أنه دخلت في العلية يو لا؟ المدار مو على النظر الدقي، المدار عليه من؟ على النظر الدليلي. يعني شو عن نظر الدليل؟ يعني راجع الدليل، اذا الدليل هيك قال الماء المتغير شبيه نجس، هنا التغير شو نقول؟ دخيل في الموضوع، لان ايش قال الشارع؟ الماء الدليل ايش قال؟ الماء المتغير نجس. شوف النجاسة عليه من صبها، شوف عليه من صبها، على الماء المتغير. وإذا الشارع إيش قال؟ الدليل هكذا قال، الماء نجس إذا شنو تغير؟ التغير شنو نقول هنا؟ فزوال التغير بعد هنا يعني يصير حلة، فنقول المتبع الدليل. يوم مثل إيش مثال ثاني الذي ذكر السيد، الدليل إذا يقول قلد أكرم العالم، أو قلد العالم العادل. بس أكرم العالم هذا أحسن، أكرم الرجل العالم. وكان رجل عندنا عالم، فكان يجب إكرامه. بس في يوم من الأيام نستجير بالله، واحد ينسى علمه ترى بعض مرات، إذا ما يزاول، إذا ما يزاول الإنسان علمه ترى هم ناس ينسى بالتدريج، يتبخر شيء فشيء. ماذا فدي؟ ولا تستغرب من ذلك. فالمقصود هذا صاحبنا نسي، نسي نقول كبر لو ما أدري كذا الحاصل، فهنا نستصحب وجوب الإكرام، نقول لا، لأن الدليل قال شنو؟ إكرام عليه من صدق، على الرجل العالم. يعني العلم كان جزء منين؟ من الموضوع. أما إذا أتقال أكرم الرجل إذا كان عالما، العلم صار حيثية تعليلية فيجرى عن ذات الموضوع، والرجل والرجل محفوظ. فالخلاص على المتبع النظر الدقي أو المتبع النظر الدليلي، المدار على الدليل في تشخيص أن الحيثية تعليلية أو دخيلة في الموضوع، أو المتبع ماذا؟ النظر العرفي. نقول بويا لا المدار على الدقة ولا المدار على ما على الدليل، شوف العرف روح لهم. لما أروح للعرف، العرف يشوفون وجوب الإكرام على من منصب، على الرجل العالم أو على ذات الرجل. والعلم يشوفون العرف عنده ولا الموضوع وذات الرجل. نظرهم شنو الناس؟ قد واحد يقول قد ما أدري، أنا واحد يقول بالنظر عرف ذات الرجل هو الموضوع، العلم العرف ماذا يرى؟ علم، مو أنه موضوع جزء الموضوع. فحينئذ نتبع النظر العرف ونجري الاستصحاب، سواء الدليل هكذا عبر أو هكذا عبر، بعد ما يأثر تعبيرات الدليل ما نشغل بها، مدار على العرف. إذا العرف كان يرى أن العلم علم وزال العلم فيجري الاستصحاب. هسه أيما أي شيء اللي يعبر الدليل هذا بعد لا يؤثر. فالمدار عليه من في تشخيص أن الحيثية علة أو دخيلة في الموضوع. هاليوم مؤقتا، هاليوم مؤقتا نقول قد واحد يقول شيخنا المناسب الوسط، الوسط شنو كان؟ الأوسط أوسط، الوسط شنو كان؟ هو أنه الدليل. ليش؟ لأن أخذ الحيثية ممن يكون، أخذ الحيثية كعلة أو في الموضوع من يكون، من يصدر؟ من الشارع، من الشارع، من صاحب الدليل. سيكون نرجع علما إحنا، هو إلى الشارع نشوف كيف أخذه، نرجع على الشارع نرجع للدليل نشوف كيف أخذه هذه الحيثية، أخذها في الموضوع وأخذها علّة، انتهى، انتهى يا أخي. خلاصة قد واحد يقول أنا أختار الوسط، يعني المدار على الدليل. ليش؟ لأنه أخذ الحيثية في الموضوع أو كعلّة بيد الشارع، ولا بد أن نلاحظ الشارع، يعني نلاحظ الدليل اللي بأتى به الشارع، نلاحظ كيف أخذ هذه الحيثية، أخذ في الموضوع فما يجري الاستصحاب، أخذ كعلة فيجري الاستصحاب. هاي السا قد يقال هذا جواب باشر إن شاء الله يأتي. السعف أحرف لك هذا الموضوع مرة ثانية حتى أطبق العبارة. قلنا في رد الإشكال بأنه أولا نذكر مثال خارج عرفي وهو الحرارة. قلنا الحرارة لها سبب ولها موضوع، بتعدد الموضوع تتعدد دون تعدد السبب. ثم طبقت هذا علينا، طبقته على النجاسة، قلت النجاسة أيضا لها موضوع وهو الجسم، ولها سبب وهو مثل التغير، والنجاسة أيضا تتعدد بتعدد الموضوع ولا تتعدد بتعدد العلة والسبب. فإذا اتضح لك ذلك حينئذ أقول في حل الإشكال، هذا الحل، بأنه الخصوصيات إذا زالت صحيح حينئذ يحصل شك في بقاء الحكم. الشك لا يحصل إلا إذا زالت بعض الخصوصيات، لكن هذه الخصوصيات تارة تكون كعلة فزوالها لا يؤثر شيء، لا تتغير النجاسة، ومرة تكون كدخيلة في الموضوع مثل البولية تحول إلى بخار، صحيح هذا زواله يؤثر. فكل خصوصية إذا زالت وكانت مدخلية مدخلية العلة فزوالها لا يؤثر، وإذا كان مدخلية في الموضوع فزوالها يؤثر. لكن كيف نشخص أن هذه الحيثية دخيلة في الموضوع أو دخيلة في العلة؟ قد يقال المدار على الدقة العقلية، قد يقال على الدليل، قد يقال ماذا على النظر العرفي. في هذا اليوم قلت قد يقال المدار عليما على الدليل. لماذا؟ لأن كيفية أخذ الحيثية بيد الشارع، الشارع يأخذ الحيثية في الموضوع أو يأخذها كعلة، فلا بد نرجع ماذا إلى الشارع، نرجع ماذا إلى الدليل وطبق العبارة. ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول مثل الحرارة، حرارة من الأعراض الخارجية، إن الحرارة لها معروض موضوع يعني وهو الجسم، وإلا علتها شنو؟ وهي النار مرة أو الشمس أخرى. حينئذ أقول والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض للحرارة، هذا الجسم المعروض للحرارة وهو الأكل والحديد، بتعدد الأكل والحديد، هذا أكل ذاك حديد، حرارة يصير، فحرارة الخشب غير حرارة الماء، هنا تعدد الموضوع تصير حرارة. ولا تتعددوا بتعدد الأسباب، أسباب شنو بالله؟ فالتعبير التعبير ثاني عطى تفسير جيب لي، والحيثيات التعليلية، ترى هذا فالتعبير التعبير كبير، حيثية تعليلية لكن واقعه صغير، حيثية تعليلية يعني سبب، يعني علة، يعني علة يا أخي، العلة في يقول علة أو تقول حيثية ماذا؟ تعليلية. فإذا شلون يا رب تتعدد بتعدد العلل والأسباب؟ يقول فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار موضوع واحد وهو ماء، لكن مرة تستند للنار حدوثا وتستند بعدين ماذا بقاء علما إلى الشمس، ذني ما نقول حرارتين، حرارة واحدة لكن العلة اختلفت، لا تعتبر حرارتين متغايرتين بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. هذا وين قلنا؟ في الحرارة. الآن نفس الشيء راح نجيبه وين؟ في النجاسة. ونفس الشيء نقوله عن الحكم مثل من كالنجاسة مثلا، فإن لها مو معروض معروضا، فإن لها معروضا وهو الجسم مثل الماء أو الثوب، وعلة وهي التغير، تغير طبيعي بالنسبة لمن التغير يصير علة بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا. خب والضابط في تعدد النجاسة، الضابط ماذا؟ تعدد من؟ يعني النجاسة إنما تتعدد بتعدد من؟ بعد ما عرفنا إلها معروف موضوع وإلها سبب، تتعدد بتعدد من؟ والضابط في تعددها تعدد شنو؟ معروضها، تعدد الموضوع لا تعدد الحيثيات التعليلية، تعدد الأسباب. شلون؟ فإن النجاة وين؟ ما أكل غير لها بعد، شنو السبب النجاسة بعد؟ فإن للنجاسة يجي، فإن للنجاسة هيك بعثوا يعني لها بلي خبر مقدم ذاك اسم. فالخصوصية الزائلة، فإذا هذا اتضح أن النجاسة إلها سبب وإلها موضوع، إن أذى نقول في الجواب، في الجواب راح هذا أقول الجواب ترى منا راح يصير شروعه. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها، سبب خلي شدة، التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها، لو كانت دخيلة واقعا كان من مثابة علة يعني شاط، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم، ولا تستوجب دخالتك حيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، كما قلنا هذا نظير وين؟ في الحرارة، كما هو الحال في الحرارة أيضا. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة علما للموضوع لمعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارة، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور، مذكور يا حكم وهو نجاسة البول يعني نجاسة حالة البولية، والحكم الثابت بعد زوالها، يعني إذا أكون نجاسة حالة البخارية يعني نجاسة ثانية مو تلك الأولى. وعليه النتيجة هذه راح يصير القاعدة الكلية هاي يا أخي أخذها، فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة، هاي الخصوصية الزائلة، كلما كانت هاي الخصوصية غير بلي فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة غير المحفوظة بلي من الموضوع أو من القضية المتيقنة، هاي بدي ما انحفظت وزالت من الموضوع أو زالت من القضية زالت من الموضوع، هاي على الصياغة الأنصارية أو من القضية على الصياغة الآخندية، فكلما كانت هذه الخصوصية الزائلة من الموضوع من القضية المتيقنة، كل ما كانت ماذا أقول وياي، كل ما كانت ماذا حيثية تعليلية، يعني كانت علة، ولا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء وحكم واحد ومعهم يجل أسسها، وكلما كانت خصوصية مقومة للمعروض كان انتفاع موجب لتعبد بها أسسها، لأن المشكوك حينئذ المباين علما للموت. تقول لي أسأل أبو الشيخنا هذا واضح، أنا شلون أميز عن هذا الخصوصية إلا أو دقيقة في الموضوع؟ ومن هنا يبرز السؤال، يعني من هنا عشان يعني من أن المدار على كون الخصوصية إلا أو دقيقة في الموضوع فلا يجري، من هنا يبرز السؤال التالي، شنو السؤال التالي هذا؟ كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ تعليلية قلت ما هو علة، تقييدية يعني ما يكون جزء من الموضوع، حيث الموضوع معقول بالموضوع، ما كان معقول بالموضوع إذا ما حيثية تقييدية يا أخي، لأن التعبيرات ترى هي بل بس ضخمة لكن لا شيء، فهي التعبيرات الأصولية متداولة في الأصول كثيرا، بل مو من مصطلحات السيد رضوان الله، حيثية تعليل علة، حيثية تقييدية ما كان ماذا معقول في الموضوع ثم حيثية تقييدية. كيف نطلع أنه ما يزن الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة؟ هاي الحيثية التقييدية علما، الحيثية التقييدية مقومة علما للمعروض للمعروض الحكم عن الموضوع الحكم، فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، هو الدليل الشرعي، يعني لا النظر الدقي ولا النظر العرفي. ليش الدليل الشرعي؟ يقول لأن أخذ الحيثية في الحكم أصل أخذ، وكيفية أخذ ونحو هذا الأخذ أصل الأخذ من شأن الشارع، وكيفية الأخذ بشكل العلة أو بشكل المقاول الموضوع عن بيد الشارع تحت سلطان الشارع، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك، يعني هو الكاشف عن كيفية الأخذ، فإذا ورد الدليل الشرعي بلسان الماء إذا تغير يتنجس بشي التغير إيش راح يصير؟ علة. وهنا فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية، وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس فهمنا أن التغير حيثية تقييدية، وعلى وزن ذلك قلد العالم، أنا قلت أكرم العالم أو قلده إن كان عالما، فإذا قال إن كان عالما هذا العلم هنا يصير علة، وإذا قال قلد العالم يصير جزء من الموضوع، والحمد لله رب العالمين.